حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. التعليق: إذا علمنا أن الكبر ذنب عظيم وخلق ذميم، وجب علينا أن نجتنبه وأن نعمل الأعمال الطيبة التي تبعدنا عنه، كقبول النصيحة والإذعان إلى الحق، ومحبة الفقراء والضعفاء والمحتاجين والخدم ونحوهم، وملاطفتهم والاهتمام بهم والتواضع لهم، فإن ذلك مما يطهر القلب ويبرئ النفس من الغرور والتعاظم والكبر.